دليلنا يثبت الطرفين، انه لا ارتباط بين الوجود بكل بنوعيه وبكل معانيه وبين التعقل. انما الحته الثانيه بقى، ولا يمكن ان يقال دي ما اكتب من جانبي اهلي التفرقه. مش مره كنا بنخطئ خصومهم ونقول ده اعتراض غير وارد وكلام خيبان ما ينفعش، هنا بقى احنا بنغلطهم هم. بعض اصحاب هذا المذهب اتى بفكره دعما لانفسهم مش نفع بعض، فاكتب ولا يقال على الهامش اي من جانب اهل التفرقه دعما للدليل الثاني. ما صحش يتقال ايه؟ هنشوف. واضح السياق يعني ايه؟ لا ينبغي ان يقال من جانب اصحاب الدليل الثاني من القائلين بالتفرقه المطلقه كذا وكذا. لا يقال، لا يمكن ان يقال، الماهيه الموجوده في الذهن خاليه عن الوجود الخارجي فيكون زائدا عليها ايضا. واضح الكلمه؟ احنا عملنا عكس ده، قلنا اللي في الوجود الخارجي ممكن ما يكونش موجود وياه وجود ذهني خالص، صح؟ تعكسها ما تركبش. واضح الكلام؟ فاللي يغلط ويقول ان الحقيقه الماهيه الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عينك وضاح كده من ملها أصلنا الفجر ولبت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وقفها مش حنصفها وكفيها الله الله